أولئك الذين طبع الله. ما تقولش لك ما دام الله قد طبع على قلوبهم فما ذنبهم، تقول ده طبع على قلوبهم ليه؟ لأنهم عاشقوا الكفر فأضمروا في قلوبهم الكفر وأعلنوا بألسنتهم الإيمان. يقولوا ما تخليك راجل كده، تخليك صريح كده، راجل زي اللي كفر يعني وتقول الكلام ده؟ انت بتحب الكفر؟ يلا نطبع على قدر. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني ماضي قريب، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ما معنى الهوى؟ الهوى أن يميل قلبك إلى شيء تعتقد أنه مفرح لك وسعر، تقول له والله كنت تبقى كويس، يبقى كويس كده، بس انت شوف الأدوم نفعا والأبقى أسرا، اجعل هواك فيه، إنما مش هواك في حاجة تيجي مرة كده وبعدين تجيب متاعب. هو اللي بياكل شطة مثلا يحب الشطة لأنها بتعمل إيه؟ بتعمل الأكل لذة، يقول له ساعة ما يجي يقضي الحاجة بقى شوف هيعمل إيه؟ الله، يبقى خد الحاجة اللي هي إيه؟ نفعها ذاك، إنما تاخد حاجة تجعل هواك وتديك الشهوة وبعدين تتعب منها ما تنفعش. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طب ده ربنا جاي بمنهجه القرآني عشان يحمي المجتمع الإنساني من هوى النفس. ليه؟ لأن أهواء النفس متضاربة، وما دام متضاربة مش هتفق أنا وأنت، أنت هواك تبقى كده وأنا هواك كده، هنتعارض وإن الله يريد أن نتتاند لا أن نتعاند. فالحق سبحانه وتعالى بيعصمنا من مين؟ من الأهواء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بارك الله فيكم.